بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس التاسع لشرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وأراد المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان ما عليه كثير من الجهال الذين يتبركون بالأشجار والأحجار ونحوهما، فبين في هذا أن هذا التبرك ليس من دين الإسلام، وإنما هو من دين أهل الجاهلية الذين اتخذوا معبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى أندادا لله عز وجل. ومن جملة ما كانوا يفعلونه ويؤدونه لتلك المعبودات التبرك بها. والتبرك بالشيء هو طلب البركة بواسطته، والبركة مأخوذة من أحد أمرين: إما أن تكون مأخوذة من الثبوت واللزوم، يقال برك البعير أي ثبت في مكانه ولزمه، وإما أن يكون المقصود من ذلك زيادة الخير ونماؤه ودوامه، وهو على هذا يكون مأخوذا من البركة وهو مجتمع الماء. وما تعريف التبرك في الشرع فهو طلب البركة ورجاؤها من الله عز وجل. وأما عموما فإن التبرك بشيء ما هو طلب حصول الخير بمقاربة ذلك وملابسته. وهذه البركة إما أن تكون في ذات، أو تكون في قول، أو تكون في فعل، أو تكون في زمن أو في مكان، لكن لا بد من ورود الشرع به. فمن بركة الذات بركة ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبركة المؤمن. وأما بركة الأمكنة فمثل بركة البيت الحرام وبركة المدينة وبركة بيت المقدس، كما قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأما بركة الأزمنة فمثل بركة شهر رمضان. وأما الأفعال والأقوال فمثل قوله عز وجل: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والتبرك أيها الإخوة عبادة مشروعة جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تتحقق إلا بما ثبت في الشرع جوازه، فإن البركة بيد الله عز وجل لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك البركة فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء، فلا يملكها أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عمن يدعى فيه الولاية، فضلا عن الأحجار والأشجار ونحوها. وعلى هذا فمن طلب البركة من غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. والتبرك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التبرك المشروع، والقسم الثاني التبرك الممنوع. أما القسم الأول فهو التبرك المشروع، وهو ما ورد في الشرع جوازه، كالتبرك بأسماء الله تبارك وتعالى، والتبرك بكلماته، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا بعض الأمثلة التي تدل على وجود البركة في بعض الأفعال أو في بعض الأقوال أو في بعض الأماكن والأزمنة ونحوها. وأما القسم الثاني فهو التبرك الممنوع، وهو الذي لم يرد في كتاب الله عز وجل ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازه، وهو على نوعين: إما أن يكون شركا وإما أن يكون بدعة. فالنوع الأول من التبرك الممنوع هو التبرك الشركي، وهو ما كان فيه طلب البركة من غير الله عز وجل، أو أن يعتقد المتبرك أن المتبرك به غير الله عز وجل يعطي الخير ويعطي النماء ويزيده فوق الأسباب العادية. كان يقول مثلا: يا علي بارك لي في زوجي، أو يا حسين بارك لي في أولادي، ونحو ذلك. فإن هذا شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. وأما النوع الثاني فهو التبرك البدعي. النوع الثاني من أنواع التبرك الممنوع هو التبرك البدعي، وهو طلب البركة من الله عز وجل لكن بواسطة شيء لم يرد به الشرع، كطلب البركة من الله تعالى بواسطة مثلا أستار الكعبة، أو طلب البركة من الله عز وجل بواسطة استلام الحجرة النبوية، أو التمسح بالأولياء والصالحين، أو نحو ذلك. فإن هذا تبرك بدعي أطلق عليه أهل العلم بأنه شرك أصغر ولا يخرج عن دائرة الإسلام، لأنه جعل سببا لم يجعله الله عز وجل سببا، وهو بخلاف القسم الأول، النوع الأول قبله، وهو الذي كان فيه شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، لأنه زعم أن هناك مصدرا للبركة غير الله تبارك وتعالى. وهنا قد يقول قائل: إذا كان الله عز وجل ذكر بركة الأزمنة وبعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الناس ونحو ذلك، فهل يجوز التبرك بهؤلاء أو لا يجوز؟ نقول بأن البركة على قسمين: بركة لازمة وبركة متعدية. فأما البركة اللازمة وهي التي تكون غير متعدية، كبركة بعض الأماكن مثل بركة بيت الله الحرام، ومثل بركة بيت المقدس ونحو ذلك، فإنه لا يجوز التمسح والتبرك المباشر بأخذ ترابها ونحو ذلك، لأن هذه البركة بركة مكان لازمة لا تنتقل بالذات. وأما القسم الثاني فهي البركة المتعدية، وهي التي وردت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بنخامته وبركة جسده، فإن هذا يجوز التبرك به سواء كان في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته. لكن ما جاء في بعض هذه الأزمنة من وجود بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يدعى بأنه شعر النبي عليه الصلاة والسلام أو نعله أو ثوبه ونحو ذلك، فإن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز نسبته إليه، وبالتالي لا يجوز التبرك بأمثال هذه التي تنتشر في بعض البلدان. ومن الأدلة التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وكذلك ما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قالوا: وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بنخامته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا النوع من التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز فعله للصحابة ولا يجوز فعله لأحد ممن بعده ممن يدعى فيه الولاية أو العلم ونحو ذلك. ودل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام ولا يفعلونه مع أبي بكر ولا يفعلونه مع عمر ولا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان التبرك جائزا لفعلوه مع هؤلاء الذين هم سادات الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا يجوز قياس الصالحين على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز التبرك بالذوات والآثار، فإن إجماع الصحابة دل على نقيض ذلك، حيث أجمعوا على ترك التبرك بالذوات والآثار مع غير النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضياته، حيث إن الله عز وجل اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بجعل البركة في ذاته وآثاره تكريما وتشريفا له عليه الصلاة والسلام على الناس جميعا. وكذلك فإن القول بمنع التبرك بالصالحين هو من باب سد ذريعة الشرك، لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى، كما هو مشاهد عند عباد القبور. قال الشاطبي رحمه الله: ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر رضي الله عنه وهو كان في الأمة بعده، ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي تبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها. انتهى كلامه. وإذا كان هذا الشأن في الصحابة فكذلك في التابعين، فإنه لم ينقل عن التابعين أنهم تبركوا بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة، وربما يترقى إلى نوع من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أمثلة التبرك البدعي الممنوع تقصد الأماكن التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يقصدها بذاتها، فإنه لا يشرع أداء عبادة فيها، مثل التبرك بغار حراء أو التبرك بغار ثور أو نحو ذلك، فإن أداء العبادة فيها والتبرك بها هي من قبيل التبرك البدعي الذي لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. انتهى كلامه رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب وفتح مكة، فإنه لم يتعمد الذهاب إلى غار حراء أو إلى غار ثور ونحو ذلك، بل إن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لم يفعلوه في زمنه، فدل على أن تتبع تلك الآثار ليست من الشريعة الإسلامية في شيء، وأنه يجب الحذر من الغلو في تلك الأماكن التي لم يثبت في الشرع مزية لها فضلا عن أداء العبادة عندها. وإننا نجد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قد اهتم غاية الاهتمام بذكر هذا الباب في أوائل كتابه كتاب التوحيد، فقال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشارح رحمه الله: أي وما يشبههما كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد وموطئ وأثر ونحو ذلك. وقوله من اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله، ويحتمل أن من موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وما يترتب عليه من الوعيد، وحكمه أنه مشرك الشرك الأكبر لكونه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره وإن كان الله جعل فيه بركة. والتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها أو عائدة وأمل بركة تعود إليه من جهتها من جلب نفع أو دفع ضر، وتبرك به تيمن وفاز منه بالبركة، واستبرك به تفاءل بالبركة، والبركة النماء والزيادة. أما تعريف البركة في اللغة وفي الشرع فقد تقدم وأشار إليه الشارح في آخر هذا الجزء من شرحه، فالبركة هي النماء والزيادة، وذكرنا أن البركة من معانيها كذلك الثبوت واللزوم، وذلك يقال برك البعير يعني ثبت في مكانه ولزمه. وأما التبرك فهو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. والمصنف رحمه الله ضرب مثلا بالشجر والحجر وقال ونحوهما، وبين الشارح أن من قبيل التبرك الممنوع هو التبرك بالبقعة أو المغارة أو الزاوية أو القبر أو المشهد أو الموطئ أو الأثر ونحو ذلك، فإن كل ذلك التبرك به حكمه واحد وهو أنه تبرك ممنوع. وأما الحكم التفصيلي فقد تقدم أنه إما أن يكون تبركا شركيا وهو الخارج عن ملة الإسلام، وهو إذا ادعى أن هذا الأمر أو هذا القبر أو هذه الشجرة أو هذا الحجر هو منبع تلك البركة، أو إذا قصد دعاءها من دون الله عز وجل وصرف العبادة لها فإنه كذلك يعتبر شركا الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو الذي ذكره المصنف هنا. الشارح رحمه الله ذكر أنه من قبيل الشرك الأكبر وهو يريد هذا. وأما إن كان المقصود من هذا التبرك هو أنها سبب لحصول البركة بالتمسح بها وأن التبرك من عند الله عز وجل، ولكن هذا الأمر وهو أستار الكعبة مثلا والحجرة النبوية سبب لحصول البركة، فإنه والحالة هذه يكون تبركا بدعيا وهو شرك أصغر. كما بين الشارح أن من هنا في هذه الترجمة من تبرك بشجرة إلى آخره أنها تحتمل إما أن تكون اسم شرط ويكون الجواب تقديره فقد أشرك بالله، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك بالله، وإما أن تكون موصولة فيكون معناها باب بيان حكم الذي يتبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ومحصل الاحتمالين واحد، ولعل الأولى والأقرب للصواب هو المعنى الأول، وهو أن من تكون شرطية لأنه أبلغ في الدلالة. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. قال الشارح: أي هل نفعت أو ضرت، يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، فلما تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها بأعيانها. وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك، فصارت الفتنة بها أشد. فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد، فعلى الأولى قالوا هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى الثانية قال ابن عباس رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، ولا منافاة بين عبادتهم الصخرة أو قبره. وأما العزة فكانت شجرة سمر عليها بناء وأستار بنخلة الشامية المسماة بالمضيق بين مكة والطائف، كانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة إلى آخره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالدا فقطع الشجرة وهدم البيت، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على وجهها فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، قال الشيخ كانت لأهل المدينة، ومن قال إنها لغطفان فلأنها كانت تعبدها وهي في جهتها انتهى. وكانت قزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح. ذكر الشارح تفسير قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة، يعني هل نفعت أو ضرت، ومعنى هذا أنكم تعلمون أن ذلك ليس إليها، فلما تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ وهذه الأوتان الثلاثة هي أعظم أوتان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها بأعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد حولها 360 صنما، فذكر المصنف الشارح رحمه الله أن هذه أشهر الأصنام التي كانت تعبدها العرب، وإلا فإن هناك أصناما غيرها، ولهذا ذكرت لأن الفتنة بها أعظم وأشد. فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد، يعني بتخفيف التاء أو تشديدها، فإذا قرئت بالتخفيف أفرأيتم اللات والعزة فيكون المعنى هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، فيكون المقصود باللات على هذه القراءة هو بيت. وعلى القراءة الثانية وهي شد التاء أفرأيتم اللات، فقال ابن عباس رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، وهنا يكون المقصود به رجل. وبين الشارح أنه لا منافاة بين الأمرين، فإنهم عبدوا هذه الصخرة أو عبدوا هذا القبر، وأي ما كان فإن فيها صرفا للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا منافاة بين القولين والقراءتين، فإنه كان رجل يلت السويق على حجر وعكفوا على قبره وسموه بهذا الاسم وخففوه وقصدوا أن يقولوا هو الإله كما كانوا يسمون الأصنام آلهة، فاجتمع في الاسم هذا وهذا. ومعنى انتهى كلامه. ومعنى هذا الإشارة إلى الخلاف الواقع في أصل التسمية باللات، فإن من أهل العلم من قال بأنه مأخوذ من الإله وهو ربنا تبارك وتعالى، وهو من أنواع الإلحاد، اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تبارك وتعالى، فسموا اللات من الإله، وكذلك سموا العزة من العزيز، ومنات سموها من اسم الله عز وجل المنان. وأما العزة فكانت شجرة سمر عليها بناء وأستار بنخلة الشامية المسماة بالمضيق بين مكة والطائف، وكانت قريش تعظمها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة، إلى آخره. وهو يشير بذلك إلى قصة أبي سفيان قبل إسلامه في غزوة أحد، لما قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعث إليها خالد بن الوليد فقطع الشجر وهدم البيت، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. يعني بعد أن هدم البيت وقطع الشجرة قال له بأنك لم تصنع شيئا، يعني أن هناك أمرا أعظم منه لابد أن تصنعه. فلما ورجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها، وهي جنية أو شيطان، وكانت تفتن الناس في عبادتهم وتخاطبهم. قال: تحفن التراب على وجهها، فقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزى. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. قال الشيخ: كانت لأهل المدينة، ومن قال إنها لغطفان فلأنها كانت تعبدها وهي في جهتها. وقوله قال الشيخ يقصد بذلك كما تقدم معنا مرارا شيخ الإسلام ابن تيمية. فمنات هي من معبودات أهل المدينة قبل الإسلام. قال: وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح. وهذه الأصنام لم تكن حول الكعبة وإنما كانت حول مكة. فالعزة كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات، واللات كانت في الطائف، ومنات كانت حذو قديد، وأما الكعبة فإن هبل هو أشهر الأصنام الموجودة عند الكعبة. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. وكان إساف ونائلة من أشهر أصنام الجاهلية، وكان على الصفا والمروة، وكان حول الكعبة كما تقدم معنا 360 صنما. وهذه الأسماء الثلاثة مؤنثة: اللات والعزة ومنات. وأما عن مناسبة هذه الآية أو الآيات لهذا الباب وهو المتعلق بالتبرك، فذكر الشارح رحمه الله هذا وقال: ومناسبة الآية للترجمة أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزى ومنات من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فبين الشارح رحمه الله مناسبة إرادة المصنف رحمه الله لقول الله عز وجل: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى للتبرك، وهو أن المشركين كان من جملة أفعالهم التي يفعلونها لتلك الأوثان هي التبرك بها. وأراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان أن كل من تبرك بشجر أو حجر أو من تبرك بالقبور والأضرحة ونحوها فإنه فاعل مثل أفعال أهل الجاهلية الذين ذمهم الله تبارك وتعالى. فإن كان الذي يتبرك بتلك المعبودات بالأضرحة والقبور ونحوها أراد تحصيل البركة المباشرة منهم بحيث يزعم أنهم مصدر لهذه البركة، أو يدعوهم من دون الله عز وجل ويعبدهم من دون الله تبارك وتعالى تحصيلا للبركة، فإن هذا شرك أكبر، وهذا واضح في مناسبة الآية لهذا الأمر. وأما إن كان التبرك وهو التبرك البدعي الشرك الأصغر من أجل اعتقادي أن هذه سبب لحصول البركة وأن البركة من عند الله عز وجل، فإن السلف كما تقدم معنا يستدلون بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فقوله فرأيتم اللات والعزى، وأراد الشيخ بيان أن هؤلاء المشركين كانوا يتبركون بها، فإن هذا كذلك ينطبق على من فعل مثل ذلك الفعل وهو التبرك بالقبور والأضرحة والتبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. وقول الشارح رحمه الله في المقارنة بين المشركين في هذا الزمان والمشركين المتقدمين، قال مع أن الواقع من هؤلاء المشركين يعني المعاصرين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك يعني المتقدمين، وذلك لأن الشرك شرك المشركين الذين هم في زمننا فاق ذلك الشرك باعتقادهم أن التصرف يكون من قبل هؤلاء الموتى ومن قبل أصحاب القبور، وأن لهؤلاء منزلة وسر يستطيعون فيه أن يتحكموا في العالم مع كذلك عبادتهم إياهم في السراء والضراء، فإن المشركين كانوا يعبدون تلك المعبودات لكن في السراء، وأما عند الضراء فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل. وكذلك المشركون في ذلك الزمان كانوا يعبدون الأنبياء والصالحين والملائكة أو يعبدون ما لا يكون له اختيار مثل الأحجار والأشجار ونحوها، وأما عباد القبور الموجودون اليوم فإنهم يلتجئون بالعبادة لمن علم فسقه ولمن علم فجوره وبعده عن شريعة الإسلام. وقال المصنف رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب الآيات، قال الشيخ سليمان رحمه الله هكذا ثبت في خط المصنف الآيات، يعني إلى قوله تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، أي كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله وتسمونها آلهة، وذلك أنهم اشتقوا اسم اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقيل أتجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لله الإناث، وهذا من قولهم الملائكة بنات الله، تلك إذا قسمة ضيزى أي جور وباطل، إن هي يعني ألوهية هذه الأوثان إلا أسماء سميتموها، أي مجرد تسمية سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان. وتسمية الحجة سلطانا لما فيها من السلطة على القلوب والعقول بالمصير لقبول المدلول، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس فنهاية برهانهم مبني على أمرين، فساد العلم وفساد الإرادة، وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا، كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أرسل إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة بإبطال عبادتها. وفي هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مما لا مزيد عليها. هذه الآيات تتمة الآيات التي شرحها الشيخ فيها برهان على بطلان تلك المعبودات وكذلك بطلان العبادة المؤداة إليها ومنها التبرك بها، ألكم الذكر وله الأنثى، فإن هذه الأسماء هي أسماء إناث، وهم كما هو معلوم يكرهون الإناث ولا يحبونها، ومع ذلك ينسبون الملائكة إلى الله عز وجل وينسبون هذه الأوثان إليه جل وعلا، تلك إذا قسمة ضيزة يعني قسمة جائرة وقسمة باطلة، إن هي هذه العبادة التي تؤدونها إلى هذه الأوثان إلا أسماء يعني مجرد تسمية سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم، وهنا فيه ابتداء الغاية في التسمية من هؤلاء، وأنها ليست من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لم يأمرهم بذلك. قال: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان. وتسمية الحجة سلطانا لما فيها من السلطة على القلوب والعقول بالمصير لقبول المدلول. أي يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. وما تهوى الأنفس فنهاية برهانهم مبني على أمرين: فساد العلم وفساد الإرادة. فأما فساد العلم فمن قوله إن يتبعون إلا الظن، فهم ليس عندهم علم، وبذلك فسد ما عندهم من علم. وما تهوى الأنفس هذا فيه فساد الإرادة، وكل فساد في الوجود من الشرك، فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا. كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أرسل إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة بإبطال عبادتها، وأن العبادة حق خالص لله عز وجل لا يجوز صرفه لأي كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى دلائل عظيمة في هذه الآيات دلت على بطلان عبادة كل ما سوى الله عز وجل. قالوا: في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مما لا مزيد عليها. فمن هذه الدلائل التي أشار إليها الشيخ أن هذه الأسماء أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة، وما كان كذلك فليس بإله. ومنها أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء ودعوتم له الأولاد، ثم جعلتموهن بنات واختصصتم بالذكور فجعلتم له المكروه الناقص ولكم المحبوب الكامل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومنها أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ابتدعتموها. ومنها أنها ما أنزل الله بها من سلطان، يعني حجة وبرهان. ومنها أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين، وإنما استندتم في ذلك إلى الظن والهوى اللذين هما أصل الهلاك دنيا وأخرى. ومنها ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي بإبطال عبادتها. وما كان كذلك فهو عين المحال البين البطلان، وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف في بطلان عبادتها. هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه التيسير. وبهذا يتبين لنا أن هذه الآيات من أدل الدلائل في كتاب الله عز وجل على بطلان عبادة ما سوى الله عز وجل، ومن ذلك التبرك بها. وقال الشيخ سليمان رحمه الله في بيان مناسبة هذه الآية للترجمة، قال: هو بين بحمد الله، لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر يعني من الشرك الأكبر فواضح، وإن كان من الأصغر يعني من الشرك الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشارح رحمه الله: عند قول أبي واقد الليثي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، لأنه ممن أسلم يوم الفتح، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك، ولهذا اعتذروا مما صدر منهم. قال المصنف: فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. فقول أبي واقد الليثي رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بالكفر هو تبرير لما حصل منهم بعد ذلك ولما يأتي من قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فخفي عليهم هذا الحكم وقالوا هذا القول. وقوله قال المصنف يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه أن غيرهم يعني غير هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بكفر وممن نشأ في الإسلام، قال فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. وفيه كذلك دليل على آفة الجهل وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب جهله. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، قال الشارح أي يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها، والعكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون، وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور. وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره. فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. فهؤلاء المشركون كانوا يعكفون عند تلك السدرة، والاعتكاف هو الإقامة على شيء بالمكان ولزوم ذلك المكان، ومنه قوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان هؤلاء المشركين يعكفون عند تلك السدرة تبركا بها، ومن أجل ذلك أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب المتعلق بالتبرك. فهم كانوا يعلقون تلك السيوف كما يأتي على تلك السدرة من أجل تحصيل البركة منها، وتحصيل البركة منها يكون بنصرهم على أعدائهم، فيظنون أن تعليق السيوف على تلك السدرة سبب للنصر، لأن هذه السيوف والأسلحة التي كانت على تلك السدرة قد حصل لها البركة، ولذلك عظموا تلك السدرة وتوجهوا إليها بالعبادة. ومثل الشارح رحمه الله بمثال معاصر عند عباد القبور الذين يرابطون ويجاورون عندها من أجل تحصيل البركة منها، ولذلك قال وينوطون بها أسلحتهم، قال الشارح أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها، فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله. ولفظ ابن إسحاق وغيره وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها. فقوله ينوطون يعني يعلقون عليها أسلحتهم من أجل تحصيل البركة، والبركة التي تحصل بها على زعمهم أنها تكون أمضى للسيف وأقوى وأشد. قال يقال لها ذات أنواط، قال الشارح جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح. وفي رواية فتنادينا من جانبي الطريق ونحن نسير إلى حنين يا رسول الله اجعل لنا إلى آخره. ثم قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الشارح سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة. فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كان مقصدهم من ذلك تعليق السيوف على تلك السدرة من أجل تحصيل البركة منها. وتقدم أن سبب هذا القول هو كونهم حدثاء عهد بكفر، فهم أرادوا التبرك وتحصيلها لهذه الأسلحة التي عندهم، ظنا منهم أن هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة. وهنا أمر مهم، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم الذين سألوا ذلك وهم حديث عهد بكفر، متقرر في نفوسهم أن مبنى الشريعة على التوقيف، فعرضوا ما أرادوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عبادة لا تتأتى إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذلك، ولم يتخذوا هذه السدرة ابتداء حتى سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يفعلوه ابتداء، وإنما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى إنه لما نهاهم عنه انتهوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن، أي الله أجل وأعظم، صيغة تعجب، وإن كان إجلالا لله وتنزيها له كما لا يليق بجلاله وعظمته. ومما لا يليق بجلاله وعظمته أن يتخذ شجرة يطلب منها البركة إنها السنن، يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة. والسنن بضم السين الطرق، والمراد تقليد من تقدمهم من أهل الشرك، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيمه تعالى وتنزيهه أن يشرك معه أحد في عبادته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه إذا سمع من أحد ما لا يليق به سبحانه، مما فيه هضم للربوبية وتنقص في الألوهية. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين. ففي هذا الحديث نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الصيغة التي كان فيها تعجب من ذلك القول الله أكبر إنها السنن، وفي رواية سبحان الله، والمقصود باللفظين واحد، لأن المراد تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن الشرك والتقرب به إليه، فهو تعجب مضمن للإجلال والتنزيه لله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله. ومن أعظم الأمور التي لا تليق بجلاله بل أعظمها على الإطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى، واتخاذ الأشجار والأحجار من أجل التبرك بها. ثم قال إنها السنن، يعني سلكتم كما سلك الذين من قبلكم السنن المذمومة، وسنن بضم السين الطرق، والمقصود بذلك أن ما سألتم عنه إنما هو موجود لدى من تقدمكم، والمراد كما قال الشارح تقليد من تقدمهم من أهل الشرك. قال وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيمه تعالى وتنزيهه أن يشرك معه أحد في عبادته. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل التسبيح والتكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه إذا سمع من أحد ما لا يليق به سبحانه، مما فيه هضم للربوبية وتنقص في الألوهية. وهذا مما يشرع للعبد إذا سمع شيئا فيه انتقاص في حق الله عز وجل أن يسبح الله تبارك وتعالى، بمعنى أن ينزهه، وكذلك يقول الله أكبر، وهذا كذلك فيه إجلال لله عز وجل وتنزيه له عما لا يليق بجلاله. ومحل التعجب واضح، وهو أنهم كيف يقولون هذا القول وهم قد آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟ وأنه هو المستحق للعبادة، فكيف تصرف عبادة لغير الله جل وعلا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الشارح: أي اجعل لنا مثالا نعبده كما لهم آلهة، ولم يكن ذلك شكا منهم في وحدانية الله تعالى، وإنما معناه اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يلاه يعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل، وحلفه صلى الله عليه وسلم على ذلك وإن لم يستحلف مزيد تحذير وكمال شفقته وتأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء، فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك. فتبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط. فالجامع بين الأمرين كما قال الشيخ أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله تبارك وتعالى، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد. ثم أكد المصنف أن تغيير الأسماء لا يغير الحقيقة، فأيما عبادة أديت لغير الله عز وجل وصرفت لغير الله تبارك وتعالى فإنها تكون شركا، ولو سماها توسلا ولو سماها شفاعة أو نحو ذلك من الأسماء. وقول الشارح رحمه الله فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل، وهذا بناء على أن التبرك كما تقدم معنا ينقسم إلى قسمين، فمنه ما يكون شرك أكبر ومنه ما يكون شرك أصغر. فالشرك الأكبر هو الذي أراده الشيخ هنا ابن قاسم رحمه الله في شرحه، فإذا اعتقد العبد أن هناك مصدرا للبركة أو أن هذه البركة تطلب وتدعى من دون الله تبارك وتعالى فإنه يعد من قبيل الشرك الأكبر، وأما إن اعتقد بأنها السبب فإن هذا لا يصل إلى الشرك الأكبر وإنما هو من قبيل الشرك الأصغر. ولينتبه المسلم إلى أمر مهم، وهو أنه إذا كان هذا الأمر في الصحابة الذين هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم حديث عهد بكفر، فما بالك في هذا الزمان الذي قل فيه العلم وفشى الجهل في كثير من البلدان وخفيت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخفي توحيده على كثير منهم. ثم قال إنكم قوم تجهلون. قال الشارح يعني عظمة الله، إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام، ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل أبو الأسباط الاثني عشر، كان في القرن التاسع عشر قبل المسيح، وغالب بني إسرائيل هم اليهود، ومعنى إسرائيل عبد الله، وكذا كل اسم فيه إيل. فقوله قال إنكم تجهلون يعني تجهلون عظمة الله، وعقوبة هؤلاء هو قوله إن هؤلاء متبر ما هم فيه يعني هالك وباطل مضمحل وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام. ثم بين عذر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إطلاق الكفر عليهم، قال ولم يكفروا بطلبهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام ولأنهم لم يفعلوا، فمن أجل هذين الأمرين لم يقع الكفر عليهم وهو الجهل ولأنهم لم يفعلوا وإنما عرضوا. ثم بين إن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وقال معنى إسرائيل عبد الله، وكذا كل اسم فيه إيل، وهذا مروي عن بعض السلف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الشارح بضم السين: أي لتتبعن أنتم أيها الأمة طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم. ويجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم. وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم: فركبوا طرق من كان قبلهم. وفي الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة الحديث. وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهو خبر معناه الدم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا فيه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك في غير ما حديث. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومن سنن من تقدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبادة غير الله تبارك وتعالى، كما حصل من اليهود وكما حصل من النصارى وغيرهم. فإن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يتبع طائفة منها أولئك القوم ويركبوا سننهم، كما في الأحاديث التي أوردها الشيخ: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهو خبر معناه الدم. ثم ذكر الشارح رحمه الله عدة فوائد من حديث أبي واقد الليثي، فمنها قوله: وفيه علم من أعلام النبوة. وأخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. قال: وأن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة، وهذا مصداق الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فيها أن من هذه الأمة من يعبد غير الله عز وجل، وأنه سوف تعبد اللات والعزى. قال: وفيه الخوف منه، يعني فيه الخوف من الشرك. وأخذت هذه الفائدة من وجهين: الوجه الأول أن هذا الأمر إذا كان قد وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم حدثاء عهد بكفر، فما بالك بمن هم بعدهم. والثاني وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، وعلى الإنسان أن يخاف منه. قال: وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده. وهذا كما تقدم معنا في ظن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الأمر مما يحبه الله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذنوه بذلك فإنه يأذن لهم. وعلاج هذا هو العلم. قال: وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا. وهذا واضح في الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قياس قول الصحابة بقول بني إسرائيل. قال: وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا، فإنما قاله لنا لنحذره. وهذا واضح في أن الذم لما فعله اليهود والنصارى وحكايته لنا فيه وجوب الحذر مما كانوا يفعلونه. قال: فلا يجوز التبرك بالصالحين. وهذه من أهم المسائل في هذا الباب، وذلك لكثرة من هلك في ذلك. قال: فلا يجوز التبرك بالصالحين، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، فلا يجوز أن يقاس عليه أحد من الأئمة لعدم المقاربة، فضلا عن المساواة له صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. وعدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب، ولو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه، ولا يتبرك بالكعبة ولا غيرها سدا لذريعة الشرك. بل تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبره صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أنه لما رأى عطاء فعله لم يأخذ عنه العلم. وهذا تقدم معنا في بدء هذا الدرس، وهو أن التبرك، تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو تبرك مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه على ذلك. وأما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم من الأولياء وغيرهم، فإنه لا يجوز التبرك بهم، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لما قدمنا من الفروق. ومن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك التبرك بالدوات والآثار مع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونبه شراح كتاب التوحيد على مسألة مهمة كذلك، وهي ما يفعل عند القبور والأضرحة، وأنه لا نسبة بين قول الصحابة رضي الله عنهم اجعلنا ذات أنواب وبين ما يفعل عند تلك القبور. ومن ذلك قول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها؟ وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ انتهى كلامه. ونقل عن أبي بكر الطرطوشي رحمه الله، وهو من أئمة المالكية، قال: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرأة والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى كلامه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.